نعم بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فائدة تشتمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين. والآداب جمع أدب، وهو ما يجبن بالإنسان ويحصل بالإنسان أن يتصف به. وأعظم أمر ينبغي لطالب العلم أو المنتسب للعلم أن يتصف به هو ما صدر به هذه الرسالة، وهو الإخلاص لله تعالى، بأن ينوي بطلبه للعلم وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا يطلب العلم رياءً وسمعةً أو ليُثنى عليه أو ليُمدح بين الناس، بل عليه أن يصحح النية وأن يخلص النية لله، لأن العلم الشرعي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، فهو من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر منه. بل إن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. ونحن في هذا الزمن في حاجة، بل في ضرورة إلى العلم الشرعي، نظراً أولاً لفشو كثير من الجهل بين الناس، وثانياً لظهور أناس متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء، وثالثاً لظهور بعض البدع والخرافات التي لم تكن معروفة من قبل. فالناس بحاجة، بل في ضرورة إلى العلم الشرعي. ولا تقل إن الناس قد تعلموا وقد تفقهوا، بل يوجد جهل، وإن كان يعني كثير من الناس عنده حرص على التحصيل العلمي وعلى معرفة الأحكام الشرعية، لكن مع ذلك الناس في حاجة، بل في ضرورة إلى العلم الشرعي. ولذلك لو أن الإنسان تتبع أحوال عامة الناس في أمور عباداتهم لوجد كثيراً من أمورهم وأفعالهم قد تكون فيها مخالفة للشرع، إما بتقصير وإما بقصور منهم. فعلى الإنسان، أعني طالب العلم، أن يخلص النية لله، ولكن كيف يحقق الإخلاص لله تعالى في طلبه للعلم؟ الجواب: تحقيق الإخلاص لله تعالى في طلب العلم يكون بأمور. أولاً، أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله تعالى على علم وبصيرة، فإن الإنسان من أصله جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. فينوي بطلبه للعلم أن يتقرب إلى الله تعالى بذلك، وأن يتعبد لله على علم وبصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله تعالى عن علم ممن يعبده عن جهل. ثانياً، أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن غيره، فإذا رفع الجهل عن نفسه فإنه يرفع الجهل عن غيره بتبليغ هذا العلم وتعليم الناس. واعلم أن بذل العلم للناس وأن تعليم الناس من أفضل القرب التي يتقرب بها الإنسان وطالب العلم إلى الله تعالى. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. النبوة هي أعلى الدرجات وأعلى المقامات، ليس ثمة درجة ومقام بعد النبوة كمقام تبليغ الناس العلم. أضف إلى ذلك ما يحصل للمعلم ولناشر العلم من الخير الكثير، فإنك إذا علمت إنساناً مسألة أو أرشدته إلى حكم أو علمته عبادة فلك أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلو فرض مثلاً أنك علمت شخصاً صفة الصلاة فصار يصلي، ثم هو علم آخر، ثم الآخر علم آخر، وهكذا، فأجور هؤلاء تجري إليك إلى يوم القيامة. ثالثاً، أن ينوي بطلبه للعلم أيضاً أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى ونشر شريعته، لأن الدعوة لا يمكن أن تتم على الوجه القويم والصراط المستقيم إلا بالعلم. ولهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعية إلى الله عز وجل يحتاج إلى أمور ثلاثة: إلى بصيرة فيما يدعو إليه، وإلى بصيرة في من يدعوه، وإلى بصيرة في طريق الدعوة. فالداعية إلى الله عز وجل لا بد له من هذه البصائر الثلاث: أولاً، البصيرة فيما يدعو إليه، هل هذا الذي يدعو إليه من شريعة الله أو ليس من شريعة الله؟ ثانياً، على بصيرة في من يدعوه، هل هو عالم أو جاهل، هل هو معاند أو مستكبر أو لا، حتى يبلغه الخطاب على الوجه اللائق به. ثالثاً، على بصيرة في طريق إيصال هذه الدعوة وهذا العلم إلى هذا الشخص الذي يريد أن يدعوه. رابعاً، من الإخلاص في طلب العلم أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة ممن يقدح فيها أو يطعن فيها، فإن الشريعة إنما يدافع عنها حملتها. أرأيت لو أن شخصاً مبتدعاً دخل إلى مكتبة مليئة بكتب أهل السنة والجماعة، ثم صار يتكلم ويقدح في العقيدة ويبدي الشبهات والشكوك، فهل سيقفز كتاباً من الكتب ويرد عليه؟ الجواب: لا. إذن الدفاع عن الشريعة إنما يكون بحملتها، وحملتها هم أهل العلم وطلبة العلم. إذن ينبغي للمرء أن يحرص على الإخلاص، وأن يجدد إخلاصه في كل حين وفي كل آن. ولهذا المؤلف قال: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين. فالمعلم يخلص لله عز وجل في تعليمه، فينوي بتعليمه وجه الله تعالى والدار الآخرة. المتعلم كذلك يتعلم العلم لما تقدم من رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، والدفاع عن الشريعة والدعوة إلى الله. لا يكون قصده من طلب العلم أن يريد حظاً من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. يقول المؤلف رحمه الله: الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي من أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. وقوله التقرب إلى الله تعالى، قال: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة والعامة إلى آخره، يجددون الإخلاص لله عز وجل. حتى إن طالب العلم ينبغي له إذا اشترى كتاباً أن ينوي بشراء هذا الكتاب الإخلاص لله تعالى، وأن ينتفع به حتى يكون بذله فيما يقربه إلى الله تعالى. ثم استدل بالحديث: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وقول من سلك طريقاً هذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. فيشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، ويشمل الطريق المعنوي الذي تقرعه الأفهام. لأن لنيل العلم طريقان: طريق حسي تقرعه الأقدام، وذلك بمجالسة العلماء والأخذ عنهم، وثانياً طريق معنوي تقرعه الأفهام، وذلك بقراءة الكتب. والطريق الأول، أعني ملازمة العلم، أفضل من الطريق الثاني، أعني ملازمة العلماء أفضل من الطريق الثاني وأسرع في الإدراك والتحصيل. لأن ملازمة أهل العلم والأخذ عنهم فيه فوائد متعددة، منها أولاً أنه أسرع في تحصيل العلم الشرعي. فأنت مثلاً إذا أردت أن تبحث مسألة من المسائل تحتاج إلى مراجعة كتب متعددة، تراجع كتب التفسير وتراجع كتب الحديث وتراجع كتب الفقه وغير ذلك، لكن العالم يختصر لك ذلك. وثانياً أن في ملازمة العلماء الأخذ والرد وفتح آفاق المناقشة، فيحصل هناك تفتح في إدراك طالب العلم ومعرفة مآخذ المسائل. وثالثاً أن ملازمة العلماء أيضاً يحصل بها الأخذ من آدابهم وأخلاقهم وتوجيهاتهم. وثالثاً أن ملازمة العلماء يحصل فيها الأجر العظيم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وأيضاً ملازمة العلماء والأخذ عنهم أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن طالب العلم الذي يتلقى العلم عن طريق الكتب قد يقع في الخطأ، وقد يفهم خطأً من حيث لا يشعر. ولهذا قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في حق الطالب المبتدئ. نعم. أقوى طريق يوصل إلى الله. طيب يقول ثم بعد هذا، يعني بعد تحقيق الإخلاص، يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية، والأهم هو ما يتعلق بعقيدته وعبادته، بحيث يبني عقيدته على أساس صحيح وعلى معتقد سليم. والعقيدة، أعني تصحيح العقيدة والعناية بالعقيدة، من أهم الأمور، ويدل على أهميتها وعلى وجوب العناية بها أمور. أولاً، أن الله تعالى إنما خلق الخلق لتحقيق العقيدة والتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانياً، أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وثالثا، مما يدل على أهمية العقيدة، أن جميع الأعمال يتوقف قبولها وتتوقف صحتها على العقيدة. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ورابعا، مما يدل على أهمية العقيدة، أنها أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من هذه الأسئلة الثلاثة المهمة، وهي السؤال عن الربوبية وعن الدين وعن الرسالة، من هذه الأسئلة الثلاثة صنف الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته ثلاثة الأصول، فإن ثلاثة الأصول مأخوذة من هذا. الأصل الأول: معرفة العبد ربه. الأصل الثاني: معرفة العبد دينه. الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. أيضًا، مما يدخل في هذا معرفة الإنسان من الأهم في الأهم، ما يتعلق بعبادته، من حيث تصحيح عبادته، من حيث تصحيح العبادة. أيضًا يبدأ بالأهم في الأهم فيما يتعلق بعبادته، وهي ما يتعلق بالوضوء والصلاة وما يحتاج إليه من أحكام الصيام وما يحتاج إليه من أحكام الحج إلى غير ذلك. وذلك أن العلم الشرعي، العلم الشرعي نوعان: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما لا يقوم دين المرء الإنسان إلا به، كمعرفته لأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك البيوع وأحكامها إذا كان ممن يتعامل بذلك. وما زاد على ذلك يعتبر من فروض الكفايات. نعم. نعم، أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها. طالب العلم يحتاج إلى معرفة عدد من الفنون، ففي العقيدة وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية وفي مصطلح الحديث وفي الحديث وفي النحو واللغة العربية. كل هذه العلوم طالب العلم في حاجة بل في ضرورة إليها، فعليه أن يختار في كل فن أحسن ما يجده من المصنفات. وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يختار متنا من المتون أن يختار متنا يتصف بثلاثة أوصاف: أولاً، أن يكون هذا المتن محرراً، وثانياً أن يكون معتمداً، وثالثاً أن يكون مخدوماً بالشروح والحواشي. لابد في المتن الذي تريد أن تحفظه وأن تدرسه لابد فيه من هذه الأوصاف الثلاثة. أولاً أن يكون محرراً من جهة العلم الذي فيه، ومحرراً من جهة عباراته وألفاظه. فقد يكون محرراً من جهة العبارات والألفاظ، ولكن المسائل التي فيه ليست معتمدة. فمثلاً قد يكون كتاباً في الفقه، ولكن المسائل التي فيه ليست معتمدة مثلاً في مذهب الحنابلة، ليست معتمدة في مذهب الشافعية، أو كتاباً في اللغة العربية، ويكون ما يذكره مثلاً على مذهب أهل الكوفة أو مذهب أهل البصرة، فلا بد أن يكون معتمداً. أيضاً محرراً من حيث المسائل، نعم معتمداً عند العلماء بحيث أن العلماء يقرؤونه ويحفظونه. ثالثاً مخدوماً بالشروح والحواشي حتى يتمكن من الرجوع إلى هذه الشروح وإلى هذه الحواشي عند الحاجة إليها. إذن المتن الذي تريد أن تحفظه وتريد أن تجعله عمدة لك في فنون العلم لابد فيه من هذه الأوصاف الثلاثة. الوصف الأول أن يكون محرراً ألفاظاً ومسائل، ثانياً معتمداً عند أهل الفن، وثالثاً أن يكون مخدوماً بالشروح والحواشي. قال ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظاً عند الإمكان، أن يحرص على الحفظ، لأن الحفظ هو الخزينة التي يتمكن طالب العلم من الرجوع إليها متى شاء. فالعلم حقيقة هو الحفظ، ولن يبقى لك من العلم بعد كبر سنك إلا ما حفظت. يعني الإنسان بس فيما يتعلق بالفهم قد ينسى وقد يغفل، لكن الحفظ هو الذي يبقى للإنسان. ثم أيضا من فائدة الحفظ أنه يعينك على استحضار المسائل، أنه يعينك على استحضار المسائل. أرأيت لو أنك طلبت من طالب علم على بغتة من أمره وفجأة قلت له قم فتكلم مثلاً عن أحكام الزكاة أو تكلم عن أحكام البيوع، إذا كان يحفظ متناً من المتون، يعني يحفظ متناً فقهياً، فسوف يتكلم بأيسر عبارة وأسهل طريق، لأنه يتكلم من حفظه، فيكون كلامه مرتباً مهذباً منمقاً، بخلاف الذي يتكلم وهو ليس بحافظ، تجد أن المسائل عنده متشتتة، يذكر مسألة ثم يقول نعم نسيت هذه المسألة أو بقي هذه المسألة أو كذا، فهو وإن أدى المقصود فقد لا يحصل الترتيب والتنسيق في كلامه. إذا لم يتمكن الإنسان من الحفظ، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في الحفظ، من الناس من يحفظ سريعاً وينسى سريعاً، منهم من يحفظ سريعاً وينسى بطيئاً، منهم من يحفظ بطيئاً وينسى بطيئاً، منهم من يحفظ سريعاً وينسى بطيئاً. فالناس يختلفون في حفظهم بحسب ما آتاهم الله عز وجل. إذا لم يستطع الإنسان أن يحفظ فإنه يكرر المتن حتى يكون مستحضراً له بمعانيه ومسائله، وإن لم يكن حافظاً له بكلماته وحروفه، وذلك بكثرة المطالعة والمراجعة. فإذا أكثر المطالعة والمراجعة في هذا المتن أو في هذا الكتاب رسخت المعاني في قلبه. يقول بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. وأيضاً ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد ما حفظ. إذا كان القرآن الكريم الذي قد يسر الله عز وجل حفظه هو أسرع تفلتاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن العظيم أشد تفلتاً من الإبل في عقلها، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعاهده فقال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها. معنى الإنسان يقرأ القرآن ويسمع القرآن إلا أنه يتفلت، فما بالك بالمتون العلمية وكلام أهل العلم. نعم. طيب، يقول على المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه. فالمتعلمون يعني الطلاب ليسوا على درجة واحدة في الحفظ والفهم والإدراك، فعليه أن يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، فيرتب طلبة العلم على درجات. ولهذا كان من ترتيب وتنظيم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن الطلبة المبتدئين عنده قد رتب لهم بعض الطلبة من كبار الطلاب يدرسونهم، لأنه كان رحمه الله كان يدرس كبار الطلبة، وكان تدريسه على مستوى عال. فهو لو أتاه هؤلاء الطلبة الذين هم مبتدئون في طلب العلم، لو أتوه إن نزل بالمستوى التعليمي لم ينتفع كبار الطلبة، وإن ارتقى بالمستوى التعليمي لم ينتفع صغار الطلبة. فجعل رحمه الله جعل بعض طلبته يدرسون هؤلاء المبتدئين أساسيات العلم من النحو، من العقيدة والفقه والنحو، بل حتى إنه رحمه الله ألف بعض المؤلفات لخصوص هؤلاء الطلبة. فكتابه رحمه الله منهج السالكين ألفه لأجل أن يدرس كبار طلبته صغار الطلبة الذين يريدون أن يلتحقوا به. فإذا ارتقى هؤلاء الطلاب الذين هم عند الشيخ الطالب، إذا ارتقوا وبلغوا مبلغا من العلم، نقول فيرتبهم ترتيبا بحيث أن هؤلاء الطلبة الذين تعلموا أساسيات العلم وطلب العلم في هذه الحال يرتقون إلى مستوى من العلم حتى يلتحقوا بزملائهم الكبار وينتفعوا. يقول فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، لأنه إذا اشتغل بكتاب فوق مستوى العلم فيضيع وقته سبهللا وبدون فائدة. يقول فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. قال وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، فيتحدث معه بحسب ما يعقل وبحسب ما يفهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ولا يخلط المسائل بعضها ببعض بحيث أنه يشغله في فن ثم في فن آخر، بل يحاول أن يسهل له العلم شيئا فشيئا حتى يرتقي رويدا رويدا. قال ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصورها، لأن طالب العلم بحاجة أولا إلى تصور المسألة، أي مسألة من المسائل يحتاج إلى أن يتصورها، فإذا تصورها يعرف مثالا عليها ثم بعد ذلك يعرف الدليل. فلا بد أولا من تصوير المسألة ومن ضرب مثال لها حتى ترسخ، ثم أيضا يدلل عليها أو يستدل لها حتى يكون هذا الطالب قد عرف المسألة بدليلها. فإن العلم هو معرفة الهدى بدليله، كما قيل العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. نعم. فإنه درك للسابق وليتوقع حكمه على النافع. نعم، وهذه المسألة قد يقع فيها بعض طلبة العلم في وقتنا الحاضر، تجد أنه مثلا يشرع في كتاب عند عالم أو عند طالب علم، فإذا مضى زمن تركه وانتقل إلى عالم آخر وصار يقرأ عليه فنا، ثم ما يلبث أن يترك هذا العالم ثم ينتقل إلى عالم آخر ويقرأ عليه فنا، وهكذا تضيع أوقاته سبهللا. فمن أراد أن يحصل العلم وأن يدرك العلم فعليه بالصبر والمصابرة والمثابرة. إذا أتيت إلى عالم وأردت أن تقرأ عليه فن من الفنون فعليك أن تنتظر وتصبر حتى تنهي هذا المتن وتفرغ منه، لأن كونك تلتحق بعالم فترة معينة ثم تتركه وتلتحق بعالم فترة معينة ثم تتركه وهكذا، هذا ضياع وقت من غير فائدة. ولذلك تجد أنه تمضي عليه السنون ثم بعد ذلك يرى نفسه أنه لم يحصل شيئا ولم يدرك شيئا من العلم، لأنه لم يسلك الطريق المستقيم والمنهج القويم في طريقه في طلب العلم. نعم نعم. نعم، يقول: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، لأن المسائل تتزاحم عليه. ومن ذلك أيضا من هذا التزاحم أن يشتغل طالب العلم المبتدئ بقراءة مسائل الخلاف، لأن هذا مما يشتت ذهنه. ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله قال: كان شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي ينهانا حينما كنا طلبة علم مبتدئين، ينهانا أن نقرأ في كتاب المقنع الموفق. لماذا؟ لأن كتاب المقنع على قولين وعلى روايتين وعلى وجهين، فتجده مثلا يقول: وهل يجوز كذا وكذا، على قولين على روايتين على وجهين، فيتشتت طالب العلم لا يعرف يعني أن يتصور هذا القول أو هذا القول. فعليه أن يبني علمه على قول واحد، ثم إذا ارتقى وعرف حينئذ يقرأ في مسائل الخلاف. نعم. طيب، يقول: على المعلم النصح للمتعلم، لأن المعلم بمنزلة الوالد بالنسبة للمتعلم. يقول: بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر فيصبر، فربما أنه ذكر له مسألة فلم يفهمها فيعيدها مرة وكرة حتى يفهمها، لأن هذا المعلم إنما جاء لتعليم هؤلاء الطلاب، وهذا المتعلم إنما جاء ليتعلم. فعليه أن يصبر على ما قد يحصل من الطالب الذي يحتاج إلى تكرار في العلم، والصبر على عدم إدراكه، أيضا على عدم أدبه وجفائه. قد يحصل من بعض الطلبة سوء أدب مع المعلم، وقد يحصل منهم جفاء للمعلم، فتجد مثلاً من جفائه أنه يمر بمعلمه وبأستاذه ولا يسلم عليه، أو تمر المواسم التي اعتاد الناس فيها أن يهنئ بعضهم بعضاً كالأعياد ورمضان وما أشبه ذلك، فتجده تمر هذه المواسم من غير أن يهنئ شيخه أو أن يسلم عليه، وهذا حقيقة من سوء الأدب ومن الجفاء. لكن لو قدر أن المتعلم حصل منه ذلك، فعلى المعلم أن يصبر على جفائه وعلى عدم أدبه، وأن يعلمه الأدب والخلق. ولهذا قال: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه. فالأدب قبل العلم، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأدب وتعلم الأخلاق قبل طلب العلم. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. فالمعلم له حق على المتعلم، والمتعلم له حق على المعلم، فالمتعلمون لهم حقوق. لأن العالم لولا أن الناس أعني طلبة العلم يقبلون عليه ما جلس للتدريس. فجلوس العالم للتدريس والتعليم يحصل له بذلك أولاً الأجر العظيم، وثانياً يحصل بذلك تثبيت علمه، وثالثاً يحصل بذلك أيضاً نشر العلم، لأن هؤلاء إذا تعلموا ونشروا ونقلوا العلم عنه حصل له الأجر والثواب. كذلك أيضاً المعلم له فضل على المتعلم، حيث إنه كرس وقته وجهده لتعليمه، وحيث إنه يصبر على ما يحصل من عدم فهمه ومن عدم أدبه ومن عدم ومن جفائه. فكل واحد من المعلم والمتعلم كل واحد يكمل الآخر، فالمعلم والمتعلم كل منهما يكمل الآخر. فلولا المتعلم ما وجد معلم، ولولا المعلم ما وجد المتعلم. نعم. قال تعالى: فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب، يرثني والعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. وقول المؤلف رحمه الله: فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث عنه، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح الذي يدعو له الولد الصالح الذي يدعو له فطالب العلم ولد حقيقي للعالم، فيدخل في قول أو ولد صالح يدعو له. بل إن دعاء الولد الذي هو طالب العلم قد يكون أعظم من ولده لصلبه. وكم من تلاميذ ومتعلمين نفعوا العالم أكثر من نفع أولاده الذين لصلبه له بنشر علمه وبثه بين الناس إلى غير ذلك. ولهذا قال: فهو الولد الحقيقي للمعلم. وإنما كان هو الولد الحقيقي لأنه من الذي ينشر علم العالم؟ علم العالم إنما ينشره تلاميذه، فهم الذين ينشرون علمه ويبثونه بين الناس، فكانوا هم الأولاد كانوا هم الأولاد الحقيقيين للعالم. نعم. طيب، وقوله رحمه الله: والمراد وارثه وراثة العلم والحكمة، يعني فهب لي من لدنك وليا يرثني. لماذا؟ لأن العلماء كما تقدم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. قال: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه. وهذا يعني كلامه يشير إلى قاعدة، وهي أن الأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها بمجرد فعلها لها، فإذا آتت ثمارها فإنه يثاب ثوابا آخر، فيدخل بذلك العلم. فأنت بمجرد تعليمك للعلم تثاب على ذلك. ثم إن طالب العلم إذا انتفع وعلم الناس هناك ثواب آخر. كذلك أيضا مثله الشفاعة، بمجرد أن تشفع لشخص فإن الثواب حاصل لك، اشفعوا تؤجروا. ثم إذا حصلت الشفاعة وتحققت الشفاعة هناك ثواب آخر. فالأعمال التي يتعدى نفعها يثاب الإنسان عليها بمجرد فعلها ولو لم تحصل ثمراتها. ولهذا قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن المعلم بمجرد تعليمه أجره ثابت. إذا حصل الانتفاع من المتعلمين ومن الطلاب ازداد أجرا وثوابا. نعم. ثم أيضا هذا المتعلم يعلم فيحصل له الأجر والثواب، والمعلم الأول يحصل له أجر المعلم، يحصل له أجر من علم ومن تعلم أيضا متسلسلا. نعم. نعم. يقول: فعلى المعلم أن يسعى سعياً شديداً في إيجاد هذه التجارة التي هي العلم وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله، لأن ما نشره من علم هو الذي سيبقى له ذخراً عند الله عز وجل، كما قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني ما عملوا في حياتهم، وآثارهم، يعني ما خلفوه. وانظر إلى أهل العلم الذين قد يعني ماتوا من مئات السنين، لا زال الناس ينتفعون بعلومهم، ولا زال الأجر والثواب جار لهم. الآن مثلا في الأحاديث النبوية، الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن أبي هريرة رضي الله عنهما، يجري له الأجر والثواب. أيضاً من خرج هذه الأحاديث وساقها من الرواة ومن أصحاب الكتب، البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، يجري الأجر إلى يوم القيامة. من صنف كتباً ونفع بها الأمة أجره إلى يوم القيامة. فانظر مثلا إلى الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الناس إلى وقتنا الحاضر وإلى ما شاء الله ينتفعون بعلمه، مع أنه مضى على موته كم؟ أكثر من 700 سنة، ومع ذلك كلما مضى الزمن مضى من ينتفع بعلمه، يزداد الانتفاع بعلمه. لا تظن أن العلم بعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مع مرور الزمن يقل، بل مع مرور الزمن يزداد وينتشر. فإذا قال قائل: ما أسباب حصول بركة علم العالم بعد موته؟ نرى بعض أهل العلم يموتون ويبقى علمهم فترة من الزمن ثم ينقرض، وبعضهم بل يزداد انتشاراً مع مرور الزمن. فنقول: هذا يرجع إلى أولاً إخلاصه لله عز وجل، فبحسب إخلاص العالم لله عز وجل وبحسب إرادته للخير ببث علمه ونشره يبقى أثر علمه بعد موته. أضف إلى ذلك نوع هذا العلم، لأنه ليس كل من يخلف علماً يكون هذا العلم على درجة واحدة. من العلماء من يصنف كتاباً، لكن هذا الكتاب لا يكون فيه شيء جديد، إنما هو تكرار لما سبق فلا يحصل انتفاع. ومن العلماء من يصنف كتاباً ينتفع الناس به، لأنه كتاب مؤصل مقعد، يبني طالب العلم عليه علمه وينتفع به، فيكون هذا الكتاب كتاباً محققاً محرراً، قد يعني توسع مؤلفه وبذل جهده في تحريره وفي تقعيده وتأصيله، هذا ينتشر أكثر من غيره. إذن بحسب إخلاص الإنسان لله يكون تكون ثمرة علمه وبقائها بعد موته. وهذا أيضاً أيها الإخوة توفيق من الله. قد يكون الإنسان عنده إخلاص وعنده بذل وجهد لكن لا يوفق لإقبال الناس على كتبه. سأضرب مثالاً الآن كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله من أكثر الكتب طباعةً بعد كتاب الله. لا يوجد كتاب يطبع بعد القرآن أكثر طباعةً من كتاب رياض الصالحين. كم من المصنفات التي صنفت نحوه ومشابهة له؟ كثيرة جداً لكنها اندثرت وكتابه بقي، كتابه بقي. كذلك أيضاً في وقتنا الحاضر كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي أيضاً من المؤلفات التي انتشرت وانتفع الناس بها مع وجود كتب تفسير أخرى، ومع ذلك بقي كتابه. لا تكاد تدخل مسجد من المساجد إلا وتجد فيه كتاب بجانب القرآن، كتاب رياض الصالحين وكتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. فهذا توفيق من الله. كما أن أيضاً أن طلبة العلم يطلبون العلم، تجد أن العالم يجتمع عنده العشرات بل المئات، لكن من الذي ينتفع من هؤلاء ويحصل بانتفاعه الخير للأمة الإسلامية؟ نقول هذا يعدون على الأصابع. قد يقبل على العالم مثلاً 100 من طلبة العلم لكن لا تجد انتفع انتفاعا حقيقيا بهذا العلم سوى 10 طلاب أو 5 طلاب هم الذين بقوا وارتسموا لتعليم الناس. ولهذا ابن القيم رحمه الله يعني يعزو هذا إلى توفيق الله عز وجل فيقول: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنا اللهم بالحرمان. لكن كل من سلك الطريق المستقيم والمنهج القويم في طريقته في طلب العلم وأخلص لله عز وجل فلا بد أن يحصل الخير والفلاح في ذلك. نعم. نعم أيضا هذا مهم. يقول رحمه الله: وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه. بعض طلبة العلم قد يطلب العلم ويجيد أو يسهل عليه علم العقيدة علم التوحيد لكن يصعب عليه علم النحو واللغة العربية، لا يشغله بهذا العلم لأنه لو اشتغل بعلم العربية مع صعوبته عليه ربما كل ومل وترك طلب العلم. لكن إذا اشتغل بعلم العقيدة وأتقنها وأحسنها واشتغل بالفقه وأتقنه وأحسنه حينئذ تسهل عليه، لأنه قد قيل إن من أتقن فناً من الفنون سهلت عليه بقية العلوم. الإنسان إذا أتقن علماً من العلوم تسهل عليه بقية العلوم، تكون سهلة عليه. ولذلك ذكروا أن هارون الرشيد أنه اجتمع عنده أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والكسائي العالم النحوي المعروف، فقال أبو يوسف سائلاً للكسائي يقول: قد قيل إن من أتقن فناً من الفنون سهلت عليه بقية الفنون، فأين تجد هذا؟ قال الكسائي: نعم. قال: أرأيت، أبو يوسف يسأله، قال: أرأيت لو أن شخصاً سهى في سجود السهو، يسأله يقول سهى في سجود السهو، هل يسجد للسهو؟ ويسأل يوجه السؤال إلى شخص من أهل اللغة والنحو. قال: لا، لا يسجد للسهو. قال: أين تجد هذا في النحو؟ قال: لأن المصغر لا يصغر، لأن المصغر لا يصغر، سجود السهو مصغر، فالمصغر قاعدة لغوية أو نحوية أن المصغر لا يصغر. ولأنه أيضا يلزم من قولنا إنه يسجد سجود السهو يلزم من ذلك التسلسل، لأنه لو سهى في سجود السهو ثم سجد ايضا سهى في السجود الثاني سيسجد ثالثا، سهى في الثالث سيسجد رابعا، وهكذا. اذن نقول على المعلم الا يشق على المتعلم بما يعسر عليه فهمه، بل يشغله بما يكون ايسر عليه وادعى الى استمراره في طلب العلم. طيب، المؤلف رحمه الله انتهى من الآداب الخاصة بما يتعلق بالمعلم نحو المتعلمين، وأهمها يعني هي الآداب التي سبق ذكرها، آداب مشتركة وآداب خاصة بكل واحد. فهناك آداب مشتركة يشترك فيها المعلم والمتعلم، وأعظمها هو الإخلاص لله عز وجل. أما الآداب الخاصة بالمعلم فخلاصتها هي الرفق بالمتعلم، وأن يصبر على ما يناله منه من أذى، وأن يوجهه إلى أقرب الطرق وأيسر الطرق لنيل العلم، وأن لا يشغله بما يتعسر عليه فهمه وإدراكه، ويصبر أيضاً على ما يحصل منه من سوء أدب ومن جفاء. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بآداب المتعلم. نعم، إذا كان فيه سؤال قبل ولا نكمل، بقي ثلاث على الأذان ثلاث دقائق، إذا كان نعم. شلون؟ أحسنت، المتن يجب يكون محرر من حيث الألفاظ، أحسن لك دقيق، من حيث الألفاظ ومن حيث يعني ما يكون فيه ركاكة، كلمات ركيكة، تكرار وكلمات ركيكة، هذا من جهة الألفاظ، محرر من جهة أن ما فيه من مسائل هي المذهب. يعني مثل إنسان ألف كتابا في الفقه، تجد أن كتاب الفقه هذا عباراته ركيكة، فيها كثرة تكرار وحشو، هذا غير محرر لفظا. ايضا محرر معنى المسائل، يقول ويحرم كذا ويستحب كذا، تجد ان قوله يستحب مخالف المذهب، انه غير مستحب، انه مباح. اذا ما الفائده اني احفظ كتاب وضيع وقتي في كتاب غير محرر؟ هذا من جهه. اذا التحرير نوعان، تحرير لفظي وتحرير معنوي، ايضا معتمد عند العلماء، يعني اعتاد العلماء انهم يقرؤونه في المساجد في المدارس. ثالثا مخدوما، لأن الكتاب إذا لم يكن مخدوما أشكلت عليك عبارة وكره كذا أو ويكره كذا أو وإن فعل كذا، إلى من ترجع؟ أنت مثل تقرأ هذا الكتاب تتدارسه في الليل، لن تذهب إلى معلمك أو لن أنتظر إلى الفجر حتى أسأل، تريد أن تفهم مباشرة، تفتح الشرح أو ما كتب وما علق من حواشي، حينئذ يحل لك ما حصل من إشكال وغموض. إذا احفظوها، كل متن تريد حفظه لا بد فيه من هذه الأوصاف الثلاثة. أولا ماذا؟ محررا. ثانيا والتحرير، إيش معنى التحرير؟ يعني أن يكون محررا لفظا وأن يكون محررا معنى. ثانيا معتمدا، فكون العلماء يتركون هذا الكتاب ولا يعتمدونه في دراستهم دليل على أنه ليس بذاك. ثالثا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي، وهذا يجري في كل العلوم، في كل العلوم، في العقيدة، في الفقه، في أصول الفقه، في اللغة العربية والنحو وغيرها. نعم نعم. ها آمين. هل إيش؟ ترى ما أسمع المكيفات. ها؟ أحسنت، هو من كتب الحنابلة لكن ليس عمدة، ليس عمدة. العمدة عند في ما يتعلق بالمذاهب هو ما كتبه المتأخرون، يعني في مذهب الحنابلة عمد، العمدة ما في الإقناع وما في المنتهى. ولذلك يعني من الخطأ إنسان مثلا أنه يريد أن ينسب إلى مذهب الحنابلة مسألة من المسائل يقول انظر المغني. نعم المغني من أعظم كتب الحنابلة من حيث المسائل والاستدلال والتقعيد، لكن قد يكون ما فيه من مسائل، قد تكون هذه المسألة المتأخرون على خلافها. ترى ما أنا عندي مكيف ما أسمع. ليس إيش؟ لا ليس معتمدا في المذهب من حيث أنه أن ما فيه هو المذهب فقط. أما من جهة ما فيه بالمسائل، لا كتاب جيد يعني يقرأه طالب العلم يستفيد منه، لكن أنا أقصد أنه ليس عمدة في معرفة المذهب. يعني مثلا ما تحيل مثلا في مسألة يقول وهو مذهب الحنابلة تقول انظر العمدة، لا. فجميع المذاهب الفقهية المعتمد في معرفة المذهب فيها هي ما كتبه المتأخرون، يعني ما تجي مثلا في مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي تنسب إلى كتب أصحابها قد ألفوها قبل 700 سنة. نعم هذه كتب أسست المذهب وقعدت المذهب وفيها الدلائل العقلية والنقلية، لكن ما فيها ليس هو المعتمد من المذهب في الغالب. وليس معنى هذا أن جميع المسائل التي فيها لا تمثل المذهب، لا تمثل، ولكن أقصد أن المسائل التي فيها لا بد من النظر فيها، من حيث نسبتها إلى المذهب الاصطلاحي للإمام أحمد رحمه الله، لأن قد يكون أيضا مذهب شخصي. نعم.